بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلوبا خاشعة خاضعة. هذا هو اللقاء الثاني في هذه الدورة حول رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، التحفة العراقية في الأعمال القلبية. تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولمشايخنا وللحضور والمستمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فصل. وهذه الأعمال الباطنة كمحبة الله والإخلاص له والتوكل عليه والرضا عنه ونحو ذلك، كلها مأمور بها في حق الخاصة والعامة، لا يكون تركها محمودا في حال أحد وإن ارتقى مقامه. وأما الحزن فلم يأمر الله به ولا رسوله، بل قد نهى عنه في مواضع وإن تعلق بأمر الدين، كقوله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، وقوله: ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون، وقوله: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، وقوله: ولا يحزنك قولهم، وقوله: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، وأمثال ذلك كثير. وذلك لأنه لا يجلب منفعة ولا يدفع مضرة، فلا فائدة فيه، وما لا فائدة فيه لا يأمر الله به. نعم، لا يأثم صاحبه إذا لم يقترن بحزنه محرم، كما يحزن على المصائب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يؤاخذ على دمع العين ولا على حزن القلب، ولكن يؤاخذ على هذا أو يرحم، وأشار بيده إلى لسانه. وقال صلى الله عليه وسلم: تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي الرب. ومنه قوله تعالى: وتولى عنهم وقال: يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. وقد يقترن بالحزن ما يثاب صاحبه عليه ويحمد عليه، فيكون محمودا من تلك الجهة لا من جهة الحزن، كالحزين على مصيبة في دينه وعلى مصائب المسلمين عموما، فهذا يثاب على ما في قلبه من حب الخير وبغض الشر وتوابع ذلك. ولكن الحزن على ذلك إذا أفضى إلى ترك مأمور من الصبر والجهاد وجلب منفعة ودفع مضرة نهي عنه، وإلا كان حسب صاحبه رفع الإثم عنه من جهة الحزن. وأما إن أفضى إلى ضعف القلب واشتغاله به عن فعل ما أمر الله ورسوله به، كان مذموما عليه من تلك الجهة، وإن كان محمودا من جهة أخرى. وأما المحبة لله والتوكل عليه والإخلاص له ونحو ذلك، فهذه كلها خير محض، وهي حسنة محبوبة، فهي في حق كل أحد من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ومن قال إن هذه المقامات تكون للعامة دون الخاصة فقد غلط في ذلك، وإن أراد خروج الخاصة عنها فإن هذه لا يخرج عنها مؤمن قط، وإنما يخرج عنها كافر أو منافق. وقد تكلم بعضهم في ذلك بكلام بينا غلطه فيه، وأنه تقصير في تحقيق هذه المقامات بكلام مبسوط، وليس هذا موضعه. ولكن هذه المقامات ينقسم الناس فيها إلى خصوص وعموم، فللخاصة خاصها وللعامة عامها. حسن. هذا الفصل عقده شيخ الإسلام ابن تيمية ليبين أن أعمال القلوب هي للعامة وللخاصة، وليست للعامة فقط، والخاصة لا يحتاجون إليها كما يزعم بعض الذين يسيرون على الطرق البدعية من طرق المتصوفة ومن غيرهم. فالمحبة لله والإخلاص، التوكل والرضا، الصدق، كل هذا يؤمر به المسلم، فالكل مأمور بهذا، ولا يقال إنه لا يحتاج إليه أو إن ترك شيء منها يكون محمودا في بعض الأحوال، حتى ولو بلغ ما بلغ من العبادة والزهد والطاعة ونحو ذلك. وشيخ الإسلام يشير إشارة عرضية إلى مسألة الحزن أو الحزن، وأن هذا لم يؤمر به. وشيخ الإسلام هنا حقيقة يبين لنا هذه القضية بشكل جميل جدا، لأن غالب النصوص كما أورد تنهى عن الحزن: ولا تحزن عليهم ولا يحزنك قولهم إلى آخره، فهي نصوص صريحة في النهي عن الحزن. لماذا؟ لأن النهي عن الحزن حتى وإن اقترن بأمر من أمور الدين يفضي إلى ما أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية أحيانا إلى ضعف القلب واليأس، والاشتغال عما أمر الله عز وجل به ونحو ذلك، بل قد يفضي إلى ترك ما أمر الله به من الصبر ومن الإعداد والجهاد ونحو ذلك. فلذلك الحزن منهي عنه، وهذا الحزن يوجد لدى بعض من قد يدعي الرقي في إيمانه وعلمه وفي تقوى وخشيته ونحو ذلك، وقد يكون ممن يعني يزعم أنه بلغ مبلغا في الأحوال والمقامات وغيرها، فتجده يتحزن ويحزن لما قد يقع ولما قد يوجد من بعض المسلمين ونحو ذلك، فهذا كله منهي عنه، لأن هذا الحزن لا يجلب منفعة ولا يدفع مضرة، إذن ليس نافعا، بل قد يرد منفعة ويجلب مضرة إذا أدى بالإنسان إلى نوع من ترك بعض ما أوجب الله عليه نظرا لوجود هذه الأحوال في الأمة ونحو ذلك، أو قد والعياذ بالله يولد عنده شيئا من اليأس. فلهذا كان الحزن منهيا عنه. أما المباح منه أو الذي يؤجر به على صاحبه هو نوعان: نوع مباح هو من طبيعة الإنسان، مثل الحزن على الميت، البكاء عليه، هذا كله من الأمور التي هي من طبيعة البشر، وليس في دين الله عز وجل ما يدعو إلى أن يخرج الإنسان عن طبيعته المعتادة، كما يزعم بعض الصوفية أنه بالعكس لا يحزن وإنما يفرح، فجاءوا إليه يعزونه في ولد فوجدوه يضحك ويعتبرون هذه من أعلى المقامات. نقول هذا الإنسان ليس أفضل من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي دمعت عيناه على ولده وقال هذه الكلمة: تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. كذلك أيضا يوسف لما افتقد وغاب عن أبيه يعقوب حزن عليه وقال: يا أسف على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. فهذا أمر يرد على الإنسان فهو من طبيعته، فهذا جائز. أما ما يحمد عليه الإنسان فهو ما كان فيه نوع نية، مثل رحمتك بهذا الميت، رحمتك بهذا الصغير، رحمتك حزنك على ما يجري للمسلمين لأنك تتمنى أن المسلمين ترتفع عنهم هذه المآسي ونحو ذلك، فأنت تثاب على ما في قلبك من حب الخير وبغض الشر، هذا في الحزن. أما بقية أعمال القلوب من الإخلاص والصدق ونحو ذلك فهذه كلها عامة، ويجب أن يتصف بها الخاص والعام، كيف لا والمرسلون والأنبياء عليهم الصلاة والسلام أمروا بهذه العبادات القلبية. نعم. قال: ولكن هذه المقامات ينقسم الناس فيها إلى خصوص وعموم، فللخاصة خاصها ولعامة عامها. مثال ذلك أن هؤلاء قالوا: إن التوكل مناضلة عن النفس في طلب القوت، والخاص لا يناضل عن نفسه، وقالوا: المتوكل يطلب بتوكله أمرا من الأمور، والعارف يشهد الأمور بفروعها منها فلا يطلب شيئا. نعم، بس فقط من باب البيان حتى نسترسل، هذا كلام بعض الذين لا شك أنه المقامات لها أحوال، للخاص خاصها وللعام عامها، لا شك في ذلك، لا شك أن توكل النبيين ليس كتوكل عامة الناس، توكل وإخلاص من هم أعلى مقاما ليس، فهي للخاص خاصها وللعام عامها، ما فيها مشكلة. الآن بدأ يناقش أمثلة لبعض مقالات الصوفية في عدم الحاجة إلى بعض أعمال القلوب، مثاله التوكل، التوكل على الله عز وجل عمل من أعمال القلب. بعض الصوفية ماذا يقول؟ يقول: التوكل هذا للعامة، لكن للخاصة لا، للخاصة يجب أن يرتفعوا عن التوكل، لا حاجة إليه. ليش؟ قالوا: لاحظوا معي، التوكل معناها المناظرة، تتوكل الله في طلب الأمور الدنيوية، أنت تريد أمور دنيوية، والعارف بالله لا يريد من الدنيا شيئا. أيضا المتوكل يطلب أمورا يسعى في حصولها

إليه، وكون هذا لله وهذا للعبد هو باعتبار تعلق المحبة والرضا ابتداء، فإن العبد ابتداء يحب ويريد ما يراه ملائما له، والله تعالى يحب ويرضى ما هو الغاية المقصودة في رضاه، ويحب الوسيلة تبعا لذلك، وإلا فكل مأمور به فمنفعته عائدة على العبد، يحبه الله ويرضاه. وعلى هذا فالذي ظن أن التوكل من المقامات العامة ظن أن التوكل لا يطلب به إلا حظوظ الدنيا، وهو غلط، بل التوكل في الأمور الدينية أعظم. وأيضا التوكل من الأمور الدينية التي لا تتم الواجبات والمستحبات إلا بها، والزاهد فيها زاهد فيما يحبه الله ويأمر به ويرضاه. والزهد المشروع هو ترك الرغبة فيما لا ينفع في الدار الآخرة، وهو فضول المباح التي لا يستعان بها على طاعة الله، كما أن الورع المشروع هو ترك ما قد يضر في الدار الآخرة، وهو ترك المحرمات والشبهات التي لا يستلزم تركها ترك ما فعله أرجح منها كالواجبات. فأما ما ينفع في الدار الآخرة بنفسه أو يعين على ما ينفع في الدار الآخرة فالزهد فيه ليس من الدين، بل صاحبه داخل في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. كما أن الاشتغال بفضول المباحات هو ضد الزهد المشروع، فإن اشتغل بها عن فعل واجب أو ترك محرم كان عاصيا، وإلا كان منقوصا عن درجة المقربين إلى درجة المقتصدين. وأيضا فإن التوكل هو محبوب لله مرضي له مأمور به دائما، وما كان محبوبا لله مرضيا له مأمورا به دائما لا يكون من فعل المقتصدين دون المقربين. فهذه ثلاثة أجوبة عن قولهم المتوكل يطلب حظوظ. وأما قولهم لحظة، هذا هو الرد على القسم الأول. تذكرون لما بدأنا قبل قليل في مسألة زعم الصوفية أن التوكل لا حاجة إليه، الخاص الواصل لا يحتاج إليه، قال لماذا؟ لأنه يطلب به أمور دنيوية، يتوكل لأجل الأمور الدنيوية، والمناضل البالغ الدرجات العالية لا يطلب الدنيا وإنما يريد الآخرة، هذا هو الأمر الأول. أجاب عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بثلاثة أجوبة كما ذكر. الجواب الأول أن التوكل على الله عز وجل هو أعم من التوكل في الأمور الدنيوية، فهؤلاء ظنوا أنك تتوكل على الله بحصول رزق أو مجيء ولد أو رد ظالم، فقال لا، التوكل على الله عز وجل في أمور أعظم وأعظم: صلاح القلب والهداية والاستقامة، فأنت بحاجة إلى هذا. ومن ثم ركز شيخ الإسلام على القضية المشهورة المعروفة، وهي أنه كثيرا ما يجي الاقتران في كتاب الله عز وجل بين العبادة والتوكل: إياك نعبد وإياك نستعين، كما أورد في الآية، وذكر ما قيل عنها أنها خلاصة القرآن خلاصة الكتب السابقة، وسورة الفاتحة خلاصة القرآن، وخلاصة القرآن إياك نعبد وإياك نستعين. ثم أورد الحديث العظيم الذي يهز القلوب هزة، الحديث القدسي الذي يقول الله فيه: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. ولك أن تتصور أن العبد يكرر ذلك في اليوم على أقل تقدير 17 مرة، خطاب بين الله وبين عبده عظيم جدا. هذه القسمة لله وللعبد: إياك نعبد وإياك نستعين، نعبد عبادة وطاعة وثنى وحمد وتمجيد لله عز وجل، والثانية للعبد: إياك نستعين، فتستعين بالله عز وجل في أمورك كلها، وعلى رأسها الهداية والاستقامة، الهداية إلى الصراط المستقيم، ويكون جزاء العبد هذا. فالعبودية لله أصل، لكن لا تحصل إلا بالاستعانة: إليه أدعو وإليه أنيب، فاعبده وتوكل عليه، إياك نعبد وإياك نستعين. العبادة التي هي خالص حق الله عز وجل، كما في حديث معاذ: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله إذا عبدوه مخلصين له الدين أن لا يعذبهم. هذه لابد فيها من التوكل، فكيف يأتي القائل ويقول لا حاجة إلى التوكل، التوكل هذا في الأمور الدنيوية ونحن لا نريد الحياة الدنيا؟ بالعكس، التوكل على الله في هؤلاء الأمور العظام وعلى رأسها حقيقة التوحيد، هذا أعظم ما يدعو إلى هذا. ولهذا لما كانت العبادة كما هو معلوم هي الغاية التي خلق الله عز وجل من أجلها الخلق كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فإن هذه الغاية لا تتحقق إلا بكمال الحب لله ونهايته وكمال الذل لله عز وجل، ومن ثم كمال الذل لله يقتضي الخضوع والحاجة. الخضوع والحاجة هو الذي يجعل العبد فقيرا محتاجا إلى الغني الكريم سبحانه وتعالى، فيبادر إلى التعلق بالله عز وجل والتوكل عليه في أموره كلها. إذن التوكل والاستعانة للعبد هو الوسيلة المطلوبة، هو الوسيلة المطلوبة العظيمة جدا. وكما جاء في الحديث الذي يعني قال السيوطي عنه إنه حسن، رواه الطبراني في كتاب الدعاء الأربع، هذه الأولى: لي تعبدني لا تشرك بي شيئا، لك عملك أجازيك به كما في حديث معاذ السابق، بيني وبينك منك الدعاء وإلي الإجابة، بينك وبين الخلق هذا عظيم عظيم، هذا دستور المسلم، دستور المسلم في معاملته كلها من أولها إلى آخرها. الرابعة: بينك وبين خلقي ائت الناس ما تحب أن يأتوا إليك. والله لو تعامل الناس بهذه المعاملة لصفت أحواله، الذي تحب أن يعاملك به أن تعاملهم به، وقس على هذا. فهذا يجعل هذه الأعمال محبة الله، خوف الله، عبادة الله، حاجة العبد فيها إلى التوكل على الله عز وجل أصل عظيم. فكيف يأتي ويقول لا، التوكل من مقامات العامة، الخاصة لا، ليس لهم إلا حظوظ الدنيا، هذا غلط. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني: الأمور الدنيوية، في كثير من الأمور الدنيوية لا تتم الواجبات والمستحبات إلا بها، فهي من الدين. هذا الجواب الثاني، أن تأتي وتقول هذا يطلب الحظوظ الدنيوية. طيب، والحظوظ الدنيوية أليست مما يعين على عبادة الله وطاعة الله عز وجل؟ أليس كثير منها ما يحتاج إليه العبد؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء؟ أليس المال متاع للإنسان في هذه الحياة الدنيا؟ وهكذا. إذن القول بأنه طالب للأمور أيضا حتى في ذاتها خطأ، هذا الجواب الثاني. فهذه الأمور الدنيوية محتاج إليها. هنا شيخ الإسلام ينتقل لك إلى قضية من قضايا أعمالك وهي الزهد، فيفسر لك الزهد التفسير الصحيح، أدخله في هذا المقام لأنه يتكلم عن الحاجة إلى الأمور الدنيوية. والصوفية الذين انحرفوا عن الطريق الحق يزعمون أن طريقهم هو الزهد، والزهد عند السابقين غير الزهد عند من يدعي التزهد من الصوفية المتأخرين. الزهاد الأوائل لم يتركوا الدنيا، لم ينقطعوا عنها، لكن زهدوا فيها، فهي كانت في أيديهم ولم تكن في قلوبهم، هذا هو الزهد الحقيقي. وكان الصحابة فيهم أغنياء وكانوا زهادا، والسلف أيضا أتتهم الدنيا وكانوا زهادا، فيهم تجار وكانوا زهادا، ما منهم أحد جعل ترك الدنيا والانقطاع عنها بالكلية تزهدا. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعرف في الأحاديث الصحيحة نهى أولئك الذين كانوا وأرادوا أن ينقطعوا إما بالصيام أبدا أو بترك النساء أو بترك أكل اللحم أو بالسهر وعدم النوم، وبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخشاهم لله. فابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا الموضع هنا يتكلمك عن ما هو الزهد، ما هو الزهد، ويعطيك تعريف دقيق له وللورع ينبغي أن يحفظ. الزهد المشروع ترك الرغبة في ما لا ينفع في الدار الآخرة، الذي لا ينفع في الدار الآخرة لا يعين على طاعة الله، تركه هو الزهد، اللي يسمى فضول المباح، هذا هو الزهد. أما ما ينفع في الآخرة أو يعين على طاعة الله فليس تركه زهدا صحيح. كما أن الورع يقابله المشروع ترك ما يضر في الآخرة، هذا هو الورع. ليس الورع أنك تترك الدنيا وتترك كذا، لا، وإنما الورع أن تترك ما يضر في الآخرة، هذا هو الورع الحقيقي. فمن ثم الله عز وجل أباح الطيبات، بل حرم ونهى عن أولئك الذين يحرمون طيبات ما أحل الله عز وجل لهم. فالزهد له ميزان دقيق، والإمام أحمد رحمه الله تعالى له كتاب في الزهد، وسئل أيكون الرجل عنده 1000 دينار ويكون زاهدا،

ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وأما ما خلق له من محبة الله ورضاه وهو إرادته الدينية التي أمر بموجبها فذلك مذكور في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والله سبحانه قد بين في كتابه في كل واحدة من الكلمات والأمر والإرادة والإذن والكتاب والحكم والقضاء والتحريم ونحو ذلك ما هو ديني موافق لمحبة الله ورضاه وأمره الشرعي، وما هو كوني موافق لمشيئته الكونية. مثال ذلك أنه قال في الأمر الديني إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وقال تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها ونحو ذلك، وقال في الكوني إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وكذلك قوله وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول على إحدى الأقوال في هذه الآية. وقال في الإرادة الدينية يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم الله عليم حكيم، وقوله ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، وقال في الإرادة الكونية ولو شاء الله ما قتتل ولكن الله يفعل ما يريد، وقال فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، وقال نوح عليه السلام ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم، وقال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وقال تعالى في الإذن الديني ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين، وقال تعالى في الكون وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، وقال تعالى في القضاء الديني وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه أي أمر، وقال تعالى في الكون فقضاهن سبع سماوات في يومين، وقال تعالى في الحكم الديني أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد، وقال تعالى ذلكم حكم الله يحكم بينكم، وقال تعالى في الكون يعني ابن يعقوب فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين، وقال تعالى قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون، وقال تعالى في التحريم الديني حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، وقوله حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم الآية، وقال تعالى في التحريم الكوني فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، وقال تعالى والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وقال تعالى في الكلمات الدينية وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فتمهن، وقال تعالى في الكونية وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم المستفيض عنه من وجوه في الصحاح والسنن والمسانيد أنه كان يقول باستعاذته أعوذ بكلمات الله التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، ومن المعلوم أن هذا الكوني الذي لا يخرج منه شيء عن مشيئته وتكوينه، وأما الكلمات الدينية فقد خلفها الفجار بمعصيته، والمقصود هنا أنه صلى الله عليه وسلم بين أن العواقب التي خلق لها الناس من سعادة وشقاوة ييسرون لها بالأعمال التي يصيرون بها إلى ذلك، كما أن سائر المخلوقات كذلك، فهو سبحانه يخلق الولد وسائر الحيوان في الأرحام بما يقدره من اجتماع الأبوين على النكاح واجتماع المائين في الرحم، فلو قال الإنسان أنا أتوكل ولا أطع زوجتي فإن كان قد قضي لي بولد وجد وإلا لم يوجد ولا حاجة إلى وطئ كان أحمق، بخلاف ما إذا وطئ وعزل الماء فإن عزل الماء لا يمنع انعقاد الولد إذا شاء الله إذ قد يسبق الماء إذ قد يسبق الماء بغير اختياره. ومن هذا ما ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق فأصبنا سبيا من العرب فاشتهينا النساء واشتدت علينا العزبة وأحببنا العزل، فسألنا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما عليكم ألا تفعلوا، فإن الله قد كتب ما هو خالق إلى يوم القيامة. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن لي جارية هي خادمتنا وسانيتنا في النخل وأنا أطوف عليها وأكره أن تحمل، فقال: اعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها. وهذا مع أن الله سبحانه قادر على ما قد فعله من خلق الإنسان من غير أبوين، كما خلق آدم ومن خلقه من أب فقط، كما خلق حواء من ضلع آدم القصير، ومن خلقه من أم فقط كما خلق المسيح ابن مريم عليه السلام، لكن خلق ذلك بأسباب أخرى غير معتادة. أحسن. هذا استطراد من شيخ الإسلام ابن تيمية في الجواب الثاني. وتعرفون شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كثيرا ما يستطرد في المسائل، وكل ذلك تعليقا على قول الصوفية: لا حاجة إلى التوكل، لأن الأمور عند العارف بالله مفروغ منها. إذن انتهى. وهذه القضية متعلقة بالقدر، وهي قضية معروفة، والجواب عنها والحمد لله واضح كما أشار شيخ الإسلام ابن تيمية، ولا نطيل فيها، لأن هي القضية المشهورة التي يقول فيها لا حاجة إلى الدعاء، لأن الأمر إذا كان مقدرا فلا حاجة إلى الدعاء. خلاص، إذا كان الأمر مقدر دعوت أو لم تدعو. ومثله فعل الأسباب، لا حاجة إلى فعل الأسباب، لا حاجة إلى أن أذاكر، إذا كان مكتوبا أن أنجح فسأنجح، إلى آخر الأشياء التي يذكرها هؤلاء. فكذلك أيضا في باب التوكل يقول الأمور مفروغة، العارف بالله يرى الأمور مفروغة، كيف تتوكل على الله أن الله يعطيك هذا الرزق أو يحصل لك هذا الأمر؟ هذا لعامة الناس، هم المساكين الذين يتعلقون بهذه الأمور، لأنهم يظنون أن يعني أنه هذه الأشياء هي سبب، وأنه لكن العارف بالله عرف أن الأمور انتهت. هذه القضية يناقشها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ويبين الخطأ العام فيها، الخطأ العام فيها، وهي أن كون الأمور مقدرة لا يعني أن الأمور لا تجري بأسبابها. هذه القاعدة العامة، نؤمن بأن الله قدر الأمور، وأيضا نؤمن بأن الأمور تجري بأسبابها، لا ينفصل هذا عن هذا. الخطأ هو ظنهم أن الأمر المقدر منفصل عن سببه. انتبهوا، يعني هو يظن أنه المقدر يأتيك ولد أو لا يأتيك ولد، طيب سببه أنك تتزوج أو ما تتزوج هذا ما له علاقة، هذا ما هو صحيح. الله قدر وجود الولد بإيش؟ بفعل سببه إذا كان قد كتب لك الولد. وهكذا في بقية الأمور. ومثله الدعاء، يستجاب لك في بعض الأحيان إذا أراد الله عز وجل لك، كما في الحديث يستجاب لك أو يرد عنك من الشر مثله، أو يدخل لك ذلك يوم القيامة كما في الحديث الصحيح عند الحاكم وأحمد وغيره. المهم، لكن أيضا الدعاء نفسه سبب، وهو أيضا من الأمور المقدرة. وهذا هو مكمن الغلط عند هؤلاء، ظنوا أن الأمور منفصلة، وتعاملوا مع الأمور كما في آخر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية على الخوارق، أن الله خلق هذا بلا أب ولا أم، يمكن يجيك ولد وأنت لم تتزوج، هذا خلط. ولهذا نبه إليه شيخ الإسلام لما ذكر الله يفعل بأسبابها، قال لكن في حالات الله عز وجل قد يخلق بلا أبوين أو بلا أب أو بلا أم، لكن الأصل في الأعمال وغيرها وفيما يجري في ملكوت الله عز وجل أن الأمور تجري بأسبابها، حتى التي هي غير مكلفة من الحيوانات لها أسبابها، حتى الأمور الجامدة كالشمس والقمر لها أسبابها، تتحرك بأسبابها وتفعل بأسبابها التي قدرها الله عز وجل لها. فنأتي إلى الإنسان في تكليفه، هنا الغلط الذي وقع فيه هؤلاء، ولا نطيل في القضية لأنها واضحة. الغلط الذي يقول فيه الأمر مكتوب، إذا ما العمل؟ لا حاجة إلى العمل. هذا الأمر غلط وخطأ من أساسه، لأننا نقول إن العمل أو العبادة أو الطاعة هذا في أمور الآخرة، أو فعل الأسباب كالزرع للفلاح وكالزواج لمن يريد الولد، وكالنجاح لمن يريد أن يختبر وينتحل، وكالرزق لمن يطلب المال، وإلى آخره. هذه من الأمور الدنيوية وغيرها جعل الله عز وجل وجودها بأسبابها. فمع أننا نوقن بأنها مقدرة، لكن نؤمن بأن وجودها يكون بأسبابها، لأن أسبابها أيضا مقدرة. واضح يا مشايخ؟ هؤلاء غلطوا، ظنوا أن الأمر مفك، فأتوا بقضية التوكل، وقالك لا، العارف بالله يرى أن الأمور مقدرة ومنتهية، إذا لا حاجة إلى طلب، لا حاجة إلى نطلب من الله أو يتوكل عليه أو يستعين به، عنده يقين بأن الأمور تقع. فيقال هذا جهل، بل منتهى الجهل ومنتهى الحمق. ولهذا لو تعامل معها الإنسان في أموره الدنيوية لعد من أسفه السفهاء. فإذا كان كذلك تبين غلط هؤلاء في هذه المسألة العظيمة. ثم يورد شيخ الإسلام ابن تيمية مثالا عظيما للصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح لما اجتمع مع الصحابة في المقبرة وقال: ما من نفس منفوسة إلا وقد علم مكانها من الجنة والنار. في بعض الروايات: إلا وهي مكتوبة. الصحابة سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إذا كان الأمر كذلك، إذا كانت مكتوبة وعلم وانتهى، ففيما العمل؟ هذا هو السؤال يسأله أي إنسان، ففيما العمل؟ فبماذا أجاب صلى الله عليه وسلم؟ أجاب بقوله عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، الأخذ بالأسباب. وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ الآية: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى مقابله، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هذا الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم هو جواب عام في كل أحوال الإنسان وفي كل أموره، إن وإن كانت مقدرة إلا أنها توجد بأسبابها. اعملوا، لأن الإنسان مهما كان يقينه بالقدر لا يستطيع أن يخرج عن العمل. ولهذا تعرفون أن الإنسان حارث وهمام، ما معنى؟ أنه لا بد أن يتحرك. ولهذا قال عبد القادر الجيلاني كلمة أعجبت بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، قال إنه القدر خاض الناس فيه ولم يصلوا فيه إلى نتيجة، أما أنا ففتحت فيه روز لي، فيه روزنة، يعني فرجة صغيرة فقهت منها هذه المسألة. ماذا ماذا قال عبد القادر الجيلاني في القدر؟ قال: فنازعت أقدار الحق بالحق للحق. هذا كلام عظيم، هذه خلاصة. نازعت الأقدار بالأقدار، لكن بالحق للحق، على منهاج الحق ولغاية الحق، لكن أنازع القدر بالقدر. ولهذا المؤمن ينازع القدر بالقدر، حتى المعصية وإن كان هو الذي أذنب وعلم فيما بعد أنها بقدر، ينازعها بقدر آخر وهو التوبة. وهكذا فشيخ الإسلام ابن تيمية يرد هذه القضية ويبين أن التوكل من أعظم، وأن قضية الأمور أنه فرق منها، وقضية القدر هذه قضية إشكالية وقع فيها المتصوفة، وسيأتي بعد قليل أيضا لها مزيد بيان وأمور وقع فيها المتصوفة خطيرة جدا. ثم يعقب على الفرق بين الأمر الكوني والأمر الديني، الإرادة الكونية والإرادة الدينية، وأن المتصوفة خلطوا بينهم. وهذه الأمور التي ذكر شواهدها شيخ الإسلام ابن تيمية هذه لا نحب أن نقف عند كل واحدة منها، لنفرق بين التحريم الديني والشرعي والإذن الديني والشرعي والقضاء الديني والشرعي والحكم الديني والشرعي والأمر الديني والشرعي والإرادة الكونية والشرعية إلى آخره، لأن هذه مفصلة في مواقع أخرى. لكن الغرض منها هو بيان أن هناك أشياء دينية أمرنا بها فنمتثلها، هناك أمور شرعية نحن مأمور بها، وهناك أمور كونية لا بد أن تقع فلا نخلط بينهما. والصوفية للأسف الشديد خلطوا بينهما ولم يفرقوا بين هذه وهذا. فالكوني من هذه نؤمن به ونصدق، والشرعي منها نتبع ونمتثل ونفعل الأسباب.

أن الأمر واحدا، الأمر واحد، ظنوا أن الأمر واحد، فمن ثم جعلوا الإرادة واحدة. ومقتضى هذا أن كل ما أراده الله كونا وكل ما شاءه الله عز وجل فالله يحبه ويرضى عنه، مع أن الواقع يقول إن من الأشياء المقدورة ما يحبها الله ومنها ما لا يحبه الله عز وجل. هؤلاء ظنوا أن السير مع الربوبية وشهود القدر وتعظيم القدر والتسليم للقدر هو العبودية الحقة لله، وأن الذي يفرق بين هذا وهذا هو المسكين العوام مثلي ومثلكم. العوام هؤلاء نحن الذين نفرق ونقول لا، قدر الله منه ما نحبه ومنه ما لا نحبه، يعني بمعنى أن في مقدورات الله عز وجل من المعاصي والشرك ما يجب بغضه، فيقول لك هذا أمر العامة، هذا يصلح العامة، هم الذين يفقهون. أما الذي وصل إلى درجة لا، فهو الذي شاهد القدر ورأى الله عز وجل متحكما في هذا الكون يفعل ما يشاء ويختار، فصار يستسلم مع القدر ويسير معه حيث صار. وكما عبر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فيشهد وجه الجمع ويغفل عن وجه الفرق. وجه الجمع أن الكل بقدر الله، الكل بقضاء الله، ولو شاء ربك ما فعلوه، له الإرادة، له الربوبية، له حكمه القدري هو النافذ. هذا وجه إيش؟ الجمع، يشهد هذا المقام. لكن مقام الفرق الذي جاءت به النصوص التي لا تعد ولا تحصى، التي تفرق بين الكافر والمؤمن، بين الطاعة والمعصية، بين القرب من الله والبعد عن الله، تفرق بين هذا يحبه الله وهذا لا يحبه الله، هذا أذن الله به وهذا لم يأذن به، هذا حرمه وهذا أباحه، هذا المقام يغفلون عنه اللي اسمه مقام الفرق. ومعلوم أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إنما جاءوا بالفرق، الفرقان، القرآن هو الفرقان، بدر يوم الفرقان، الرسل جاءوا ليفرقوا بين الحق والباطل. فيأتي هؤلاء ببدعتهم المغلظة ليشبه المشركين الذين يقول لو شاء الله ما أشركنا، يحتج بالقدر، يقول لك ما الفرق بيننا وبينك يا محمد، نحن شاء الله أن نعبد الأصنام ونشرب الخمور ونترك كذا وكذا وكذا، هذا نحن مشيئة، نحن وإياك نسير سوا. المتصوفة بلغ بهم هذا الأمر إلى حد أنهم رضوا بكل ما جرى في قدر الله عز وجل وأحبوه وساروا معه، فأدى بهم والعياذ بالله إلى ترك المأمورات وترك الطاعات وسقوط التكاليف. ليه؟ لأنه ما صار يفرق، ما دام الكل بقدر الله. إذن هذا الذي يشرب الخمر أو يشرب المخدرات أو يزني أو يسرق أو إلى آخره، هذا هو نفسه والعابد لله سواء، والذي يعبد الصلبان كالذي يعبد الرحمن، لا فرق، هذا كله بقدر الله. فلما شهده وظنه من المقامات العالية طبقه على نفسه الصوفي، أسأل الله يعافينا وإياكم، فصار من أفجر خلق الله. ليه؟ لأنه إذا زنى أو لاط أو شرب الخمر أو الحشيش يسلم للقدر، الشيخ ماشي مع القدر خلاص، لا يسأل. من قال لشيخه لما فإنه لا يفلح أبدا. ولهذا تجد عند هؤلاء، ولا نعمم، عند بعض هؤلاء أفجر الفجور، والله لقد أخبرني الثقات أن بعض هؤلاء في بعض البلاد العربية أنه يفجر بنساء طلابه ومريديه، تأتي البنت مفتخرة وأنها تجي في عند الشيخ وأنها إلى آخره، وهذا الشيخ يفجر بها، ويرون هذا من أعظم القربات، والشيخ لا يسأل، ما أحد يناقشه ولا أحد يسأله. من أين جاء هذا؟ من هذا العقيدة الفاسدة. وإذا صحبه والعياذ بالله علو في الدنيا وشهوات ترى الفساد، ولهذا بعضهم ترك الجمعة والجماعات. أليس في طبقات الصوفية من يفتخر أن شيخي مضى عليه عام لم يمس ماء، ما مس ماء منذ عام، يعني ما توضأ ولا اغتسل إلى من جنابه إن كان احتلم أو تزوج، ما مس ماء لمدة عام، هل هذا مما يفتخر به؟ من أين جاء هذا؟ جاء من هذه العقائد الفاسدة التي نبعت مما يسميه الاسترسال مع القدر، شهود القدر، شهود ربوبية الله، والغفلة عن شرع الله وحكمه والحلال والحرام ونحو ذلك. فلذلك من المهم جدا هذا التحقيق الذي يذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا المقام، ويبين أنه أصل عظيم يؤدي بهؤلاء أحيانا إلى الوقوع في المنكرات وإلى ترك الواجبات وتحسينها، بل يؤدي بهم إلى أن يكونوا والعياذ بالله عونا على المسلطين، من اليهود والنصارى والظلمة والقتلة وغيرهم، ويقول لك هذا قدر الله، الله أراده، الله قدر أن النصارى واليهود يستولون على بلاد المسلمين، نحن نسلم لقدر الله ونرضى به. بل قد يكون عونا على الظلمة، عون على الظلمة. ليش؟ يتهم المسلمين هؤلاء بجهلهم بالإسلام، وأن هذا الظالم المتسلط عنده عون من الله، لأن الله يحبه، لأن الله يحب هذا الطاغية. ليش؟ لأنه مكن له. وينسى هؤلاء وجه الفرق، وهو هل عمله صالح أم لا، هل فعله يرضي الله أم لا، إلى آخره. وانتقل بهم إلى أن الإنسان إذا خرقت له العادة، اللي هي إيش؟ اللي خرق العادة، ما هو الإنسان يفعل الأسباب، فإذا خرقت له العادة ظن أن مسألة عدم الأخذ بالأسباب ولا حاجة إلى التوكل، هذه وصلت للشيخ، وصلت لإيش؟ هنية مريئة، وصار إيش؟ إذا خرقت له العادة من أولياء الله عز وجل. إذن الأسباب وفعل الأسباب، الله اختاره بلا أسباب فخرق له العادة فصار وليا من أولياء الله عز وجل، فصار لا يلتفت إلى الأسباب وإنما ينظر إلى القدر النهائي. أرأيت كيف ترتبط الأمور بعضها ببعض؟ ونظرا لأن الكرامة أو خرق العادة مما يقره أهل السنة والجماعة خلافا لأهل البدع، لأن المعتزلة أنكروا السحر والكرامة لئلا تختلط بالمعجزة، الأشعرية أقروا بالكرامة لدخول التصوف عليهم، مع قضية أخرى لا حاجة الآن إلى ذكرها. المهم أهل السنة والجماعة يقرون بالخوارق وكرامات الأولياء، لكن شرطها اثنان، أحدهما أن تكون على يد رجل صالح فتسمى كرامة، الشرط الثاني ثبوتها، لا يكفي مجرد الإشاعة أو القول، أن تكون ثابتة. ما عدا ذلك يعني من جملة الأخبار التي يعني تسمع وتقال، لكن تقريرها لا. ولهذا يقر أهل السنة بخرق العادة. الناس كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ينقسمون في خرق العادة إلى ثلاثة أقسام، قسم منهم ترتفع درجاتهم وهؤلاء هم الصادقون الذين إذا أتتهم الكرامة زادتهم تواضعا وطاعة لله وإخلاصا له وعملا للأسباب وقربا إلى الله، ولا تخدعهم مثل هذه الأمر، وإنما يرونها امتحانا وابتلاء فيقربوا من الله فترتفع حالهم. وهذا غالب الصادقين، لما نقول الكرامة تكون من يد رجل صالح نرى علامتها عليه، ولهذا لا ينشرها، لا يفتخر بها، لا لا لا إلى آخره، لأنه يراها نوعا من الفتنة فهو يخفيها وإن علمها من حوله، لكن يخفيها جدا لأنه يرى أنها ابتلاء وامتحان، ومن ثم يزداد قربا من الله عز وجل. عكسه الطريق الصوفي المنحرف الذي إذا وصل الكرامة رأى أنه بلغ النهاية فلا يلتفت إلى الأسباب ولا إلى الأمر ولا إلى النهي، وأن هذا جذبه الله. وهؤلاء الصوفية يزعمون أنه بالرياضات إذا وصلت إلى مرحلة الكرامة سقطت عنك التكاليف. أما عقلاء المجانين والمهابيل اللي نسميهم نحن مهابيل، فهؤلاء يقدسهم الصوفي من جهة أخرى، أن هؤلاء جذبهم الله بلا رياضات، هؤلاء مقربون إلى الله فجذبهم الله عز وجل بلا رياضات. ولا شك أن هؤلاء في الغالب معذورون مساكين، لكن المشكلة الطريق الثاني، وهو زعمه أنه بالرياضات إذا وصل إلى الكرامة وصل. وشهود الربوبية وشهود القدر هو من أخطر ما يمر على القلوب، لأنه يلغي الأمر والنهي والشرع، ويكون الإنسان مع الكفر ومع المعاصي. وكما ذكر العلماء رحمه الله تعالى عن غلاة الصوفية وأصحاب وحدة الوجود، لا يفرق بين الشرك والتوحيد، ولا بين عبادة الله وعبادة النسوان والأصنام، لا يفرق بين هذا أبدا. لماذا؟ لأنه يجعله كله واحدا، وينتهي بهم إلى القول بوحدة الوجود. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حذر في الأحاديث الكثيرة حتى في العبارات، وأنت تؤمن بالقدر لا تقل وتعتمد، نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أن يسترسل الإنسان إذا لم وقع شيء لا يريد، لا يقول لو أن كذا لكان كذا، إن لو تفتح عمل الشيطان. انظر إلى الرجل الذي لما قضي عليه قال حسبنا الله، نهاه النبي صلى الله عليه وسلم حسبنا الله على كل حال، لكن الله يلوم على العجز والتفريط، لأن هذا ليس في مقامه. فكذلك أيضا في حال الإنسان يجب عليه أن يتقي الله عز وجل في هذا الأمر، وأن يعمل، أن يعمل. أما القدرة والاستطاعة فهذه فصلوها في كتبه وأشار إليها إشارة مجملة هنا أشار إليها شيخ الإسلام تيمي رحمه الله تعالى وأهل السنة والجماعة. يقول استطاع نوعان، قبل الفعل هي محل التكليف، هل أنت مستطيع أو لا، تصلي قائما أو تصلي جالسا، تحج أو لا تحج، هذا قبل. الاستطاعة الذي لا تكون إلا مع الفعل، هذه هي التي قد تقع وقد لا تقع، قد تستطيع أن تفعل وقد لا تفعل، وليس هذا موضع تفصيل هذه المسألة. شيخ الإسلام سينتقل الآن إلى بيان أهمية الجمع بين العبادة والتوكل على الله عز وجل وأقسام الناس في ذلك. أقسام الناس في ذلك على أربعة، تفضل يا شيخ. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: فهذا الموضع قد انقسم الناس فيه إلى أربعة أقسام: قوم ينظرون إلى جانب الأمر والنهي والعبادة والطاعة شاهدين لإلهية الرب سبحانه الذي أمروا أن يعبدوه، ولا ينظرون إلى جانب القضاء والقدر والتوكل والاستعانة، وهو حال كثير من المتفقهة والمتعبدة، فهم مع حسن قصدهم وتعظيمهم لحرمات الله ولشعائره يغلب عليهم الضعف والعجز والخذلان، لأن الاستعانة بالله والتوكل عليه واللجاء إليه والدعاء له هي التي تقوي العبد وتيسر عليه الأمور. ولهذا قال بعض السلف: من سراه أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صفته في التوراة: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحجزا للأمين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفض ولا غليظ ولا صخاب بالأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يجزي بالسيئة الحسنة، ويعفو ويغفر، ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء، فأفتح به عيونا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا بأن يقول لا إله إلا الله. ولهذا روي أن حملة العرش إنما أطاق حمل العرش بقولهم: لا حول ولا قوة إلا بالله. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها كنز من كنوز الجنة. قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، إلى قوله: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، قال: قالها إبراهيم الخليل حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم. وقسم ثاني: يشهدون ربوبية الحق وافتقارهم إليه ويستعينون به، لكن على أهوائهم وأدواقهم، غير ناظرين إلى حقيقة أمره ونهيه ورضاه وغضبه ومحبته. وهذا حال كثير من المتفقرة والمتصوفة. ولهذا كثيرا ما يعملون على الأحوال التي يتصرفون بها في الوجود، ولا يقصدون ما يرضي الرب ويحبه، وكثيرا ما يغلطون فيظنون أن معصيته هي مرضاته، فيعودون إلى تعطيل الأمر والنهي، ويسمون هذا حقيقة، ويظنون أن هذه الحقيقة القدرية يجب الاسترسال معها دون مراعاة الحقيقة الأمرية الدينية التي تحوي مرضاة ربي ومحبته وأمره ونهيه ظاهرا وباطنا. وهؤلاء كثيرا ما يسلبون أحوالهم وقد يعودون إلى نوع من المعاصي والفسوق، بل كثير منهم يرتد عن الإسلام لأن العاقبة للتقوى. ومن لم يقف عند أمر الله ونهيه فليس من المتقين، فهم يقعون في بعض ما وقع المشركون فيه تارة، وفي بدعة يظنونها شرعة وتارة في الاحتجاج بالقدر على الأمر. والله تعالى لما ذكر ما ذم به المشركين في سورة الأنعام والأعراف ذكر ما ابتدعوه من الدين وجعلوه شرعة، كما قال تعالى: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. وقد ذمهم على أن حرموا ما لم يحرمه الله، وأن شرعوا ما لم يشرعه الله، وذكر احتجاجهم بالقدر في قوله: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، ونظيرها في النحل وياسين والزخرف، وهؤلاء يكون فيهم شبه من هذا وهذا. وأما القسم الثالث وهو من أعرض عن عبادة الله واستعانة به فهؤلاء شر الأقسام. والقسم الرابع هو القسم المحمود، وهو حال الذين حققوا إياك نعبد وإياك نستعين وقوله: فاعبده وتوكل عليه، فاستعانوا به على طاعته، وشهدوا أنه إلههم الذي لا يجوز أن يعبد إلا إياه بطاعته وطاعة رسوله، وأنه ربهم الذي ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وقوله وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله وقوله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته ولهذا قال طائفة من العلماء الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل والإعراض عن الأسباب الكلية قدح في الشرع وإنما التوكل المأمور به ما اجتمع فيه مقتضى التوحيد والعقل والشرع فقد تبين أن من ظن التوكل من مقامات عامة أهل الطريق فقد غلط غلطا شديدا وإن كان من أعيان المشايخ كصاحب علل المقامات وهو من أجل المشايخ وأخذ ذلك عنه صاحب محاسن المجالس وظهر ضعف حجة من قال ذلك لظنه أن المطلوب به حظ العامة فقط وظنه أنه لا فائدة له في تحصيل المقصود وهذه حال من جعل الدعاء كذلك وذلك بمنزلة من جعل الأعمال المأمور بها كذلك كمن اشتغل بالتوكل عما يجب عليه من الأسباب التي هي عبادة وطاعة مأمور بها فإن غلط هذا في ترك الأسباب المأمور بها التي هي داخلة في قوله تعالى فاعبده وتوكل عليه فإن غلط هذا في ترك الأسباب المأمور بها التي هي داخلة في قوله تعالى فاعبدوا وتوكل عليه كغلط الأول في ترك التوكل المأمور به الذي هو داخل في قوله تعالى فاعبدوا وتوكل عليه لكن يقال من كان توكله على الله ودعاؤه له في حصول مباحات فهو من العامة وإن كان في حصول مستحبات وواجبات فهو من الخاصة كما أن من دعاه وتوكل عليه في حصول محرمات فهو ظالم لنفسه ومن أعرض عن التوكل فهو عاصي لله ورسوله بل خارج عن حقيقة الإيمان فكيف يكون هذا المقام للخاصة قال الله تعالى وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين وقال تعالى إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وقال تعالى وعلى الله فليتوكل المؤمنون وقال تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره إلى قوله قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون وقد ذكر الله هذه الكلمة حسبي الله في جلب المنفعة تارة في دفع المضرة أخرى فالأولى في قوله تعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله الآية والثانية في قوله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وفي قوله تعالى وإن يريد أن يخدعك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وقوله ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله يتضمن الأمر بالرضا والتوكل والرضا حسن. نقف عند هذا بعد أن تكلم شيخ الإسلام ذكر أحوال الناس في مسألة التوكل والعبادة العبادة لله واتباع الشرع التحليل والتحريم والطاعة والعبادة والتوكل على الله عز وجل والاستعانة به وشهود القدر معه لأنه يرتبطان فذكر كما ذكر في غير هذا الموضع في مواضع كثيرة من كتبه أن الناس أربعة أقسام القسم الأول هو كما أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من هو آخذ بالعبادة يعني يلتفت إلى العبادة هو الأمر والنهي والحلال والحرام والاتباع والسنة وغير ذلك لكن عنده ضعف في توكله عنده قوة في اتباع السنة لكن عنده ضعف في توكله وأعمال قلبه هذا وين يكثر؟ يكثر في المتفقهة يكثر في الذين يتبعون المسائل الشرعية في الحلال والحرام والأحكام واتباع السنة لكن يضعف عندهم الجانب الآخر وهو جانب أعمال القلوب انتبهوا معي لهذا هذا هو القسم الأول يقابله القسم الثاني أولئك الذين عندهم توكل واستعانة بالله وعبادة قلب لكن عندهم ضعف في اتباع السنة والعبادة والأمر والنهي كحال المتصوفة التي ذكرناها قبل قليل عندهم في أعمال القلوب كلام عظيم لكن والعياذ بالله عندهم تفريط في الجانب الآخر وهو جانب العبادة والأمر والنهي والحلال والحرام. هاتان طائفتان متقابلتان، يقابلهما طائفتان إحداهما والعياذ بالله وهي شر الأقسام، من ليس عنده عبادة واتباع سنة ولا توكل فهو فاقد للأمرين، وهذا شر الأقسام. يقابله خير الأقسام وهو من جمع بين الأمرين، كما ذكر شيخ الإسلام وذكر أدلة، الأدلة من النصوص عبادة الله طاعة الله، ثم الأدلة في التوكل على الله عز وجل وحده لا شريك له. هذه أقسام الناس في كل زمان ومكان، فتش عن أحوال الناس تجد هذه الأحوال الأربعة. من عنده عبادة واتباع سنة لكن عنده ضعف في عبادة قلبه في توكله عنده خور، وفي المقابل من عنده قوة في توكله وأعمال قلبه لكن عنده ضعف في اتباع السنة. الجمع بين الأمرين وأخذهما كميزان دقيق هو حال خير الأقسام. أسأل الله يعين قلبي وقلوبكم ويعيننا جميعا على أن نسلك هذا الطريق الصحيح. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يحرر الكلام على هذه المسائل ويبينها بيانا واضحا ويربطها بمسألة التوكل، ويذكر الكلام المشهور عن العلماء الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، كأن الأسباب هي التي تفعل مستقلة، هذا شرك في التوحيد. محو الأسباب أن تكون أسبابا، ما في حاجة تزرع تفلح تتزوج يبي يجيك الولد والبذر والنتاج، هذا نقص في العقل. الإعراض عن الأسباب قدح في الشرع، قد لا ينكرها لكن يعرض عنها، يقول لك ما في حاجة، هذا قدح في الشرع لأن الشرع أمر بفعل الأسباب. المشايخ الذين تكلموا في هذه القضية مثل صاحب علل المقامات الهروي الحنبلي أو صاحب محاسن المجالس الذي نقل عنه ابن عطاء الله، هؤلاء لما تكلموا في هذا وقرروا أن التوكل من مقامات العامة أخطأوا وغلطوا غلطا شديدا، وشيخ الإسلام ابن تيمية في هذا المقام يرد عليهم، ولهذا يقرر في آخر الكلام أن من كان توكله على الله ودعاه له في حصول مباحات فهو من العامة، وإن كان في حصول مستحبات فهو من الخاصة إلى آخره، وكما أن من دعاه وتوكل في حصول محرمات فهو ظالم لنفسه، هذا هو المقياس الصحيح، من توكل على الله في حصول محرم فهذا ظالم لنفسه، إن كان في مقامات عالية فهذا من مقامات العالية، إن كان في أمور مباحة فهو من عامة الناس، وهذه الحالة الصحيحة أن الناس فيها على هذه الأقسام. أما أن يعرض عن التوكل فهذا عاصم منحرف عاصم لله ورسوله، بل لو خرج عن التوكل كلية لكان خارجا عن الإيمان، وكيف لا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام أمرهم الله بالتوكل، وفي قصص الأنبياء يا موسى لما قال لقومه وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا، وآيات كثيرات حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم وقالها محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والتوكل على الله يكون في جلب منفعة ودفع مضرة، في جلب منفعة ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، أو دفع مضرة كما في هجوم الكفار على المسلمين قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا تحقيق هذه المسألة وأقسام الناس فيها. ثم ينتقل الشيخ إلى الرضا، عبادة الله بالرضا، هل يرضى أم لا، وعلاقة ذلك بالقدر والتوكل. تفضل يا شيخ. أحسن الله عليكم. قال والرضا والتوكل يكتنفان المقدور، فالتوكل قبل وقوعه والرضا بعد وقوعه، ولهذا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصلاة اللهم بعلمك الغيب وقدرتك وبقدرتك على الخلق حينما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، اللهم أني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، اللهم أني أسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك، وأسألك الشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. رواه أحمد والنسائي من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما. وأما ما يكون قبل القضاء فهو عزم على الرضا، لا حقيقة الرضا. ولهذا كان طائفة من المشايخ يعزمون على الرضا قبل وقوع البلاء، فإذا وقع انفسخت عزائمهم، كما يقع نحو ذلك في الصبر وغيره، كما قال تعالى: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتم وأنتم تنظرون. ولهذا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. نزلت هذه الآية لما قالوا: لو علمنا أي الأعمال أحب إلى الله لعملناه. فأنزل الله سبحانه وتعالى آية الجهاد: فكرهه من كرهه. ولهذا كريان المرء أن يتعرض للبلاء بأن يجب على نفسه ما لا يجب الشارع عليه بالعهد والنذر ونحو ذلك، أو يطلب ولاية أو يقدم على بلد فيه طاعون، كما ثبت في الصحيحين من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. وثبت عنه في الصحيحين أنه قال للعبد الرحمن بن سمرة: لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها من غير مسألة وعنت عليها. وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا من آفات الذي هو خير، وكفر عن يمينك. وثبت عنه في الصحيحين أنه قال في الطاعون: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. وثبت عنه في الصحيحين أنه قال: لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، ولكن إذا لقيتمهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. وأمثال ذلك مما يقتضي أن الإنسان لا ينبغي له أن يسعى فيما يجب عليه أشياء ويحرم عليه أشياء فيبخل بالوفاء. وكما يفعل كثير ممن يعاهد الله عهودا على أمور، وغالب هؤلاء يبتلون بنقض العهود. حسنت، هنا تكلم عن الرضا وعلاقته بالتوكل، وهذا جميل من شيخ الإسلام ابن تيمية. قال لك بالنسبة للمقدور التوكل قبل، تتوكل قبل المقدور، التوكل يكون قبل، أما الرضا فيكون بعد وقوع المقدور. فما يقول بعض الصوفية: إني أرضى قبل وقوع المقدور، أنت جربت؟ كما ذكر عن بعضهم، هذا يقول لك عزم على الرضا، ليس رضا. الذي يقول أنا أرضى قبل وقوع هذا عزم على الرضا. ولهذا عند التجربة، عند وقوع الابتلاء والامتحان، قد ينخرم هذا الأمر الذي يزعم أنه يرضى به. وهذا وقع لبعض الصوفية، ظن وقال: أنا أرضى، أنا أسلم، أي شيء يقدره الله علي أنا أسلم به. فلما وقع لا خار، لما وقع الابتلاء خار. كما أثر عن بعضهم أنه يعني سأل الله: أي بلاء تبتلي فابتلني به، يعني أني عازم على الرضا في أي بلاء. فبماذا ابتلي؟ قال الراوي: ابتلي بحصر البول، فصار يتقلب بين طلابه ويتلوى ويقول: استغفروا لشيخكم الكذاب. الحصر من أشد الأمور، وهي أمر يقع بسهولة. إذن الرضا يكون بعد وقوعه، هذا هو الذي يختبر فيه القلب، وهو الذي جاءت به الأدلة. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ينبهنا على شيء مهم جدا، وهو توكل على الله، اعتصم بالله. أما أنك تزعم في البداية أنك تفعل وأنك، فالتجارب أثبتت. الذين تمنوا الجهاد فلما كتب عليهم تولوا، هذه ترى آية فيها وقفة. لما كتبت علينا؟ لولا كتبتنا. يتمنى، يقول: يا رب لماذا لا نجاهد؟ مثل بعض الناس اليوم يقول: خلاص يا ليتنا يفتح باب الجهاد لنجاهد. نعم، الإنسان يأمر بالجهاد ويدعو إليه وتعد الأمة له، لكن أنت تدري عن نفسك فيما لو كان هناك جهاد حقيقي، أنه فعلا تأتي لتقدم نفسك في سبيل الله، أم أن العزم يخور وهذه الأمنية ضعيفة يتبين من خلالها حال الإنسان. فلذلك ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية هنا أمثلة عجيبة جدا مهمة جدا في مسألة الابتلاء، لأنها اختبار للصبر والرضا. فذكر أربعة أمثلة. المثال الآن النذر. النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. ليه؟ لأنه مشروط. مثل أن يعطيك مقابل، إن شفي مريضي أذبح بعير، أذبح جمل إن شفي، وبعدين الحمد لله يأخذ المريض العلاج ويشفى فيتأسف، جمل يبيله 5000 وذبيحة وعزيمة وبدر وشلون وكذا، فيستخرج به من البخيل. لأنه لو كان كريما ليش لأنفق وتصدق بدون شرط، بدون ما يكون شرط، خاصة وأنه لا يقع كرمه هذا الذي يدعي إلا بعد حصول مقابله. ما هي العلة؟ لا تلزم نفسك، لا تلزم نفسك في الأمر. النذر مكروه، لكن إذا نذر الإنسان لله فيجب عليه ويحمد عليه أن يفي به. إذن هذا من الأمور المكروهة. ليه؟ لأنك تعاهد نفسك على شيء قد لا تستطيع أن تتمه ولا أن تقوم به كما ينبغي. مثال ثاني ذكره الشيخ الإسلام، الإمارة. الإمارة لا تسأل الإمارة. ليه؟ لأنه منهي عنها. طيب قصة يوسف ليس فيها طلب الإمارة أبدا، قصة يوسف ليس فيها طلب الإمارة إطلاقا، ولا أطيل في هذه المسألة، لكن سياقها الملك قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، لما كلمه أنت مكين أمين قال اجعلني. اختيار حين يولى، اختيار بعد أن يولى. أنت لدينا مكين أمين، خذ ما تشاء من هذه المملكة، قال اجعلني على خزائن. أخذ أخطر قضية، أصعب قضية، أشق قضية في ذلك الوقت، قال اجعلني على خزائن الأرض. فلذلك لا تسأل الأمارة وقصة يوسف كلها بابها واحد. وهناك فرق بين طلب الإمارة وبين أن الإنسان إذا ولي فيختار ما فيه نفع للمسلمين، وهذا موجود في تاريخ المسلمين وفي حياتهم. الإمارة قد يقول والله لو كنت أمير لفعلت وفعلت، وإذا به بعد أن يتولى يتغير الرجل وتتغير أخلاقه وإلى آخره، هذا افتتان. مثله الطاعون، الطاعون ما يتسوى يقول أنا مؤمن أنا قوي الإيمان، ها فيه طاعون أنا أذهب إليه وليكن ما يكن، منهي عن هذا، لا تعرض نفسك. ومثله ما ذكر في مسألة تمني لقاء العدو، لا تتمنوا لقاء العدو كما قال صلى الله عليه وسلم، وسلوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا. إذا منهي للإنسان أن يتمنى لقاء العدو، لكن إذا لقي العدو فعليه أن يصبر، وهو مأمور على كل حال أن يسأل الله عز وجل العافية. فهذا كله في مقام الرضا. إذا أنت يا عبد الله كن في عبادتك وتقواك ممن يبادر إلى الطاعات والأعمال الصالحات، يربي نفسه وقلبه على الخير، لكن إياك أن تدعي، إياك أن تلزم نفسك ما لا يلزم، إياك أن تدخل نفسك في أمر قد تعرض فيه نفسك للفتنة بمنصب أو جاه أو مال أو دنيا أو غير ذلك. مثل الإنسان الذي يقول والله أنا لو كان عندي مليارات أنفقت، هذا كلام أليس كذلك؟ بل جعله الله إحدى صفات المنافقين كما في سورة التوبة، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. بعض الناس يقول والله أعوذ بالله هذا التاجر لا ينفق، عنده 500 مليون ما ينفق ولا 5 مليون ولا 10، أنا لو كان عندي 50 و60 أو 100 مليون 10 هذه. أنت لو كنت في مكانه وصار عندك 100 جلست أنت وأولادك أو من حولك تقولون 100 لازم العام القادم تصير 150، كيف؟ اشتغلوا يا جماعة، يا فلان أبغى 10,000 تتصدق فيها، والله يعني ما عندنا سيولها لا ما نستطيع نحن، وهكذا. والمية وخمسين تصير 300، والثلاثمية مليار، والمليار مليارين، وهكذا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. لكن الإنسان الذي هو يقول في نفسه وقلبه، ويعني أن الله سبحانه وتعالى أسأل الله أن ينقي قلبي من الشح ومن البخل ومن التعلق بالدنيا وغير ذلك، إذا رزقك الله عز وجل أكمل لك نعمته بأن تكون منفقا في مثل هذه المقامات. فهذا من تحقيق لابن القيم رحمه الله تعالى في هذه المسائل العلمية المنهجية التربوية في حياة الإنسان، فننتبه لها وفقكم الله، وأسأل الله عز وجل أن يثبتني وإياكم. تفضل يا شيخ ننتقل إلى الصبر، إلى عبادة الصبر وعلاقتها بالتوكل. انتهى الوقت، الله المستعان، انتهى الوقت، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه أجمعين.